أقيمة كل من حفلة للنقل المعطاة التارجة المهداة من المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى دار العلوم والتكنولوجيا ومبيت العلماء يومي 22 و 23 من هذا الشهر. حضرها تشي تي بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والإداريون والمشتغلون في دار العلوم والتكنولوجيا ومبيت العلماء.